هذا يقول هل صلاة العين وردت في السنة؟ ما أعرف وش صلاة العين، ما سبق أن سمعنا بهذا. القصد بالطرف يا شيخ، يومئ يعني يومئ بعينه، هذا ذكره كثير من أهل العلم على أنه يستطيعه، على أنه من الإيماء الذي يستطيعه الإنسان. فإذا كان لا يستطيع أن يومئ برأسه قالوا يومئ بطرفه، وبعض أهل العلم قالوا لا، إذا لم يستطع الإيماء برأسه فإنه يسقط عنه ولا يومئ بطرفه. لكن عموم قول صلى الله عليه وسلم فأومئ يدل على أن الإيماء مطلوب بما يستطاع من الجسم، فإذا استطاع الإنسان أن يومئ برأسه كان يلزمه ذلك، وإذا لم يستطع فليومئ بطرفه، ولعل هذا مما يستطيعه إن شاء الله، ويدخل ضمن قوله عليه الصلاة والسلام فأومئ. هذا يسأل عن سجود السهو هل هو للنقص والزيادة سواء؟ نقول سجود السهو هو ركعتين في آخر الصلاة، لكن بعض الأفعال يسن أن يكون قبل السلام، وبعضها الأفضل أن يكون بعد السلام. فإذا كان السهو عن نقص في الصلاة كما لو ترك التشهد الأول أو ترك تسبيحة ركوع أو سجود أو جلوس، فإن الأفضل أن يكون قبل السلام. وإن كان السهو هو زيادة فعل فالأفضل أن يكون بعد السلام، كما لو قام الإنسان لركعة خامسة، أو أنه صلى ركعتين في الظهر ثم سلم ثم نبه وعاد وأتى ببقية الصلاة، فالأفضل أن يكون بعد السلام. وأما الجواز فجائز قبل السلام وبعده. هذا يقول مسلم شهوته شديدة ولكنه ليس لديه ما يكفيه من المال ليتزوج، فما الحكم؟ نقول عليه أن يتزوج، ورزقه عند الله تعالى. فقد اشتكى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم الفقر، فقال له تزوج، فتزوج، ثم جاء يشكو وهو يشكو الفقر، فقال تزوج ثانية، فتزوج الثانية، فجاء يشكو وقال ما ازددت إلا فقرا، قال تزوج ثالثة، فتزوج ثالثة وكانت تجيد الخياطة، فعلمت بقية زوجاته هذا العمل وصار مصدر كسب ورزق، فصار بعد ذلك من الأثرياء. فالزواج ليس سببا في الفقر، وإنما هو سبب للخير ولضبط النفس وتحمل المسؤولية وتصرف الإنسان بمقتضاها. كثير من الشباب يبلغ عمره 30 وهو لا يوفر ريالا واحدا ولو كان راتبه 5000، بينما زميله الآخر الذي مثله في الراتب يعول عائلة مكونة من 7 أو 8 أشخاص ويوفر شيئا من ذلك لأمور أخرى يتاجر بها. فالزواج ليس سببا للفقر، وإنما هو سبب من أسباب الغنى. يقول نلاحظ بعض الناس يسدلون أيديهم في الصلاة ولا يضعونها على صدورهم، فما حكم ذلك؟ هذا من المكروهات. السنة هو وضع اليمين على الشمال على الصدر، هذا واصح ما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السدل فقد قال به بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا دليل عليه. والإمام مالك رحمه الله روى في كتابه الموطأ حديث القبض، وإن كان بعض أهل العلم من المالكية يرون السدل، لكن الصحيح أن القبض هو السنة، وهذه مسألة من السنن ليست من الواجبات، فصلاة من قبض ومن أسدل كلها صحيحة ولا شيء فيها إن شاء الله، لكن الذي سدل يديه فاته الأجر الذي يحصل عليه من قبض. يقول بعض الناس يختمون القرآن في 3 أيام، أيهم أحسن ومن يختمه في شهر؟ الأحسن الإنسان يقرأ وهو يفهم ما يقرأ ويتأمل ويتدبر، سواء كان ذلك ب3 أيام أو ب3 سنين، المهم هو أن الإنسان يقرأ وهو يتأمل ما يقرأ ويتدبر ما يقرأ ويفهم ما يقرأ، لأن هذا هو المطلوب في قراءة القرآن. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.